محمد يا أهل البيت الأبرار الرجس تبدد عنكم يا طهر الأصغار يا أهل محمد يا أهل البيت الأبرار عنكم يا قهر الأصغار والمؤمن ويسعد إن زكاكم في الأذكار والمؤمن ويسعد إن زكاكم في الأذكار يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يختلف المجتهدون يجمعهم حبكم لو ينتفع الدساسون يقهرهم شأنكم إن يختلف المجتهدون يجمعهم حبكم لو ينتفع الدساسون يقهرهم شأنكم يا أهل البيت دعاني حبيبي لمحبتكم وأنا لبيت يا أهل البيت يا أهل البيت دعاني حبيبي لمحبتكم وأنا لبيت يا أهل البيت هكذا أدبنا هكذا أدبنا عظيم الأدب عظيم الأدب اللهم صل وسلم على طه النبي اللهم صل وسلم على آل النبي يا أحباب الله الباري يا أحباب الله أنتم مسرى النهر الجاري نهر رسول الله نهر رسول الله يا أهل البيت أمرني شفيعي بمودتكم وأنا لبيت يا أهل البيت يا أهل البيت أمرني شفيعي بمودتكم وأنا لبيت يا أهل البيت هكذا علمنا هكذا علمنا كريم النسب كريم النسب اللهم صل وسلم على طه النبي اللهم صل وسلم على آل النبي اللهم صل وسلم على طه النبي اللهم صل وسلم على آل النبي يا آل محمد يا أهل البيت الأبرار الرجس تبدد عنكم يا طهر الأصغار يا أهل محمد يا أهل البيت الأبرار عنكم يا طهر الأصغار والمؤمن يسعد إن زكاكم في الأذكار والمؤمن يسعد إن زكاكم في الأذكار يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي